أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من وتر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من آيات الله من آيات الله من آيات الله من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد فهو المهتد المهتدي من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا رعبا ولمليت منهم رعبا عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا ولمليت منهم رعبا عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا

بهم ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عليهم مسجدا أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وثامنهم كلبهم سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا

تجد من دونه ملتحدا لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بالغدوة والعشي يريدون وجهه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هويه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أحاط بهم سرادقها للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أحاط بهم سرادقها نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نارا أحاط بهم سرادقها نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا

من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك على الأرائك من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك على الأرائك من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.